أسامة بن لادن عن طريق قصف جوي لمكان ما في دولة باكستان. ثم صدرت بعد ذلك بيانات من طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، وبثتها برضو وكالات الأنباء العالمية مثل البي بي سي وغيرها أن الخبر غير صحيح وأن الشيخ أسامة بن لادن لم يكن متواجدا بهذا المكان، فصار الأمر فيه نوع من التشكيك، فانهالت علينا الأسئلة عبر شريط الرسائل والاتصالات الهاتفية. هل نفرح أو نحزن لهذا الخبر؟ نعم، أولا يجب بداية التثبت. نعم، لأننا مطالبون من ربنا تبارك وتعالى بل مأمورون من التثبت من خبر المؤمن الفاسق المسلم الفاسق. فكيف بخبر وكالات الأنباء التي هي أصلا لمشركين أصليين محاربين؟ فيجب بداية أن نتثبت من صحة الخبر. يمكن برضه أوضح لحضرتك نقطة لعلها يمكن أنا مش عارف بلغت فضلتك. في سي إن إن قالت إن جثة بن لادن ألقيت في البحر. نعم، هذا ما كنتش أعلق عليه الآن. نعم يعني. فلا بد بداية من التثبت والتحقق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل أن نتثبت وأن نتبين فيما بيننا نحن مسلمين، فكيف لا يكون التثبت والتبين لخبر غير المسلمين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا ألقيت؟ هم يقولون بأنهم صلوا عليه الجنازة قبل أن يلقوه في البحر حتى لا يتخذ قبره بعد ذلك مزارا التوحيد. يعني ما أنا قلت سبحان الله، ما هذا يعني؟ هم لا ينظرون إليها من ناحية التوحيد، أنا فاهم يعني. وإنما ينظرون إليها من ناحية أن يكون قبره إلهاما بعد ذلك لأتباعه ولمحبيه. فأنا أقول لماذا ألقيت جثته، وأنا أتصور أن هذا الخبر الثمين على مستوى العالم كله لو تتلقفه وكالات الأنباء بالتصوير الجزئي وليس بالتصوير الكلي، وبالتصوير البطيء وليس بالتصوير العادي. فهذه مسألة أيضا لابد يعني أن لا ينبغي أن نأخذ كل خبر لنمرره بلا فلترة. ونحن المسلمين فضلا عن أقول نحن الدعاة لنا فلترة خاصة، لأننا لا أقول ننطلق من نظرية المؤامرة، وحق لنا ذلك، وحق لنا أن ننطلق في كل خبر يروجه لنا أعداؤنا من هذه النظرية التي ثبت لا أقول إعلاميا بل قرآنيا ونبويا أنها حقيقة لن تتبدل ولن تتغير. والأدلة على ذلك في كتاب ربنا كثيرة، وفي سنة نبينا، وفي تاريخنا الطويل أكثر من أن تحصى. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة، هذه بلطجة أمريكية، هذا إرهاب دولة. نحن لا نقر مبدأ الاغتيالات إطلاقا، وإلا فأنا أعجب، هم ينددون بالإرهاب ويرفعون سيف الإرهاب الفكري والإعلامي، ويشكلون بآلتهم الإعلامية الضخمة بآلة إعلام أبي لمع الفشار، يعني هذه الاتهامات الشديدة جدا للمسلمين على اختلاف أطيافهم. ثم لما يمارسون هم الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة في أفغانستان أو في العراق، يقال بأنها الحرية والديمقراطية والمهلبية. هذا أمر يدمي القلب. لماذا هذه التفرقة؟ لماذا هذه القسمة الضيزة أصلا؟ ينبغي أن نكون صادقين في وقت أصبح فيه العالم قرية صغيرة. لا يحل ولا ينبغي لعاقل الآن أن يكذب، لأنه سيفضح. لا ينبغي لعاقل الآن أن يكذب وأن يصدق نفسه بعد ذلك، لأنه سيفضح. أنت الآن يعني تتابع الأخبار، وأنت تجلس هنا في هذا الاستوديو، وهذه الأخبار تأتي من أنحاء الأرض في التو واللحظة. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعامل بعد ذلك مع الشعوب ومع شبابنا بصفة خاصة باستخفاف. باستخفاف. فأنا أقول ما حدث إن حدث، إن كان هذا قد وقع بالفعل، أنا أسميه إرهاب دولة. أنا أسميه إرهاب وأسميه بلطجة وأسميه قرصنة، لكن قرصنة للدماء. الأمر الأخير، إن اختلفنا مع أسامة بن لادن في بعض الاجتهادات، وهذا أؤكده تدينا لربنا تبارك وتعالى، إن اختلفنا معه في بعض الاجتهادات فليس معنى ذلك البتة أننا نقر مبدأ البلطجة ومبدأ الاغتيال ومبدأ إرهاب الدولة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا أقول إنه رجل مسلم، لا ينبغي الفرح لموته. حشا لا طبعا، لأن هناك البعض أرسل رسائل تنتقد من أرسل يعني دعاء له. لا أنا أرجو أن يكون الكلام متوازنا وأرجو أن يكون الخطاب متوازنا يعني بلا إفراط ولا تفريط. يعني أنا أقول نختلف معه في الاجتهادات هذا واقع، ومن حق أي أحد أن يختلف معه، ومن حق أي أحد أن يقول بأنه يتفق معه، فلا ينبغي على الإطلاق أن أمارس أنا نوعا من أنواع الإرهاب الفكر الذي أندج به الآن. فلكل الحق في أن يحكم على الرجل وفق ما يريد، وفق معطياته ووفق قراءاته ووفق فهمه، لكننا إن خالفناه فلا نحل أبدا لدولة مثل أمريكا أن تقتله وأن تغتاله، وإنما ينبغي أن يكون الأمر في إطار الضوابط الشرعية والقانونية التي يقرها أو تقرها كل دول سيطرة العالم على الأقل. نعم شيخ حبيب، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك الذي مر سريعا طيب.